اللي عندك جديد أقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن أهم ما تسعى إليه النفوس ويجتهد فيه العارفون طلب العلم، فالعلم كما قال ربيعة وسيلة إلى كل فضيلة، وكما قال الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل العلم، حتى نوافل العلم خير من نوافل العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العلم خير من فضل العبادة. فالتعلم علم الكتاب والسنة هو من أفضل العبادات وأجل القربات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. وقد قال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وصح عن الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفقه والفرائض والسنن، فهذا أعظم جهاد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، قال لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس، والناس بقدر علمهم يقربون من ربهم يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع العلماء عند ربهم كان معاذ ابن جبل أقرب إليهم أي إلى الله عز وجل برتوة حجر، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة بحلال الله وحرامه، وأرفع الناس منزلة كما قال ابن عيينة من جعلهم الله بينه وبين خلقه وهم الأنبياء والعلماء. وقد قال ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكل شيء عنده علم فهو مفضل. ولذلك حلت صيدة الكلب المعلم لفضل التعلم، والجهل يتبرأ منه صاحبه، لا يرضى أجهل الجاهلين أن تقول له يا جاهل، فالعلم رفعة. وكما قال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، وقال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. فالثبات على العلم من أعظم طرق الاستقامة، والتخلف عن العلم تخلف عن ما دونه من باب أولى. ولذلك كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عنقه داخلا في بدنه وكان قبيحا، فقالت له أمه: اطلب العلم فإنه سيرفعك. قال فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم من هيبة العلم. فالناس إنما يتفاوتون بعلمهم، والناس كلهم أموات إلا من أحياه الله بالعلم، كما قال الإمام ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. الفتن تأخذ بالقلوب وتغلق العقول، لا ينجو منها إلا صاحب سنة عصمه الله بعلم الكتاب والسنة، وإلا فالفتن أخاذة والقلوب ضعيفة. فلا بد الإنسان أن يتسلح ويستزيد من العلم. ولذلك أعظم فتنة تمر بالناس فتنة الدجال. يخرج إليه الشاب من المدينة فيقول له: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بسلسلة العلم والأحاديث من أعظم فتنة، فما دونها من باب أولى. وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ذكر الله عز وجل أعظم كيد يدبره الكفار لأهل الإسلام: يردونكم بعد إيمانكم كافرين. ثم نفى حصول ذلك إذا كان المسلمون على أمرين اثنين: تتلى عليهم آياته وفيهم رسوله، فيهم سنته، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن اعتصم بالكتاب والسنة لا يضره الكيد، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعلم أيها الأفاضل مما يجب على كل مسلم أن يجعله في أول اهتماماته ويصرف له أوقاته. فالعلم عزيز، وإذا لم تعطه كلك لا يعطيك شيئا. والجهاد في زماننا إنما هو جهاد العلم، كما قال ربنا عز وجل في أول الإسلام عند حصول الفتن وظهور الكفر والضلالات: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لأن الجهاد يكون بالسنان ويكون بالحجة والبرهان، وجهاد السنان يستطيع أن يقوم به كل أحد، أما جهاد الحجة والبيان لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء، وهو موجود لا يتعطل في كل وقت. أما جهاد الأعداء لا يستمر في كل الأوقات. فالجهاد الحق أن يبذل الإنسان أوقاته في التعلم والتعليم. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن القيم: فإن بركة المرء تعلمه العلم وتعليمه العلم حيثما حل، هذه البركة الحقيقية. وقفنا في هذا الكتاب المبارك للإمام العلم شيخ الإسلام النووي رحمه الله على الباب 39. قال رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. باب حق الجار والوصية به. الجار، قال الراغب في المفردات: الجار من يقرب مسكنه منك. فكل من قرب مسكنه منك فهو جارك. واختلف العلماء رحمهم الله في حد المجاورة، كم بيت؟ أقوال عدة. قال الشوقاني رحمه الله: ولم يأتي في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا، أي من البيوت، ولا ورد في لغة العرب أيضا ما يفيد ذلك، بل المراد في اللغة المجاورة. وإذا لم يأتي تحديد لفظي لا في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. وللجار مكانة وهو على مراتب. قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه، ليس منها شيء منسوخ، فهذه الوصية تكررت لكل الرسل. ثم ذكر ما ورد في أولها، ثم قال: وأما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاه برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه، ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد ذكر الوالدين والأقربين. قال: والوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. قد يكون الإحسان بمعنى المواساة، أي أن يدفع له المال ويواسيه، وقد يكون بمعنى حسن العشرة، حسن المصاحبة وكف الأذى والمحاماة دونه. هذه الآية العظيمة ابتدأها الله عز وجل ببيان حقه والأمر بعبادته وإخلاص الدين له سبحانه، وقرن بقية الحقوق بحقه. فابتدأ الآية بالوصاية بالأمر بالتوحيد، لأنه أعظم الأوامر وأهم الوصايا وأوجب الحقوق، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فأعظم الحقوق حق الله جل في علاه، وهو التوحيد. قال ابن سعدي: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به شيئا، لا شركاء، لا شركا أصغر ولا أكبر، وينهى عن الشرك به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك صغير وكبير، ظاهر وباطن، أصغر وأكبر. قال: لا شركا أصغر ولا أكبر ولا ملكا ولا نبيا، لأن هؤلاء مربوبون وليسوا برب، فالرب واحد جل في علاه، فالعبادة لا تصرف إلا لله. قال: ولا وليا ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الأنبياء والرسل والملائكة المقربون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، والذي لا يملك لنفسه النفع والضر من باب أولى أن لا يملكه لغيره، فكيف إذا كان ميتا؟ ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يستجيب لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لو بقي يدعو إلى يوم القيامة ما استجاب له، لأنه كما قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه جل في علاه، وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. قال ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. قال وللإحسان ضدان، ما الذي يقابل الإحسان؟ ضدان، الإساءة وعدم الإحسان، فالذي أساء لم يحسن، والذي ترك الإحسان لم يحسن، وكلاهما منهي عنه. قال وبذي القربى أيضا إحسانا، يعني أمر بذي القربى إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أم بعدوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل، وأن لا يقطع رحمه بقوله أو فعله. واليتامى أي الذين فقدوا أباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. والمساكين قال وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم، فأمر الله بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان، حق الجوار وحق القرابة، فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العف. والجار الجنب أي الذي ليس له قرابة، ومن العلماء من يفسر الأول بالمسلم والثاني بالكافر وهو وجه. قال وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. يعني جار قريب مسلم له حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام، جار قريب كافر كم حق له؟ حق الجوار. قال والصاحب بالجنب، قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى يقول الشيخ، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في السر في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل قال هو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإكرامه وتأنيسه. وما ملكت أيمانكم. قال من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما يتحملون وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام بهذه المأمورات يعني عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا وقام بحقوق الوالدين بإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والصاحب وابن السبيل، قال فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يخضع بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق، بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله. ولهذا قال أي في آخر الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا، أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق. هذا التفسير جعوا إليه في تفسير ابن سعدي، وابن كثير أيضا له كلام نفيس على هذه الآية، وأطال القرطبي في تفسيره أيضا في كلام طيب كثير على معاني هذه الآية. قال وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. يقول عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جاء في المسند وفي صحيح الترغيب عن رجل من الأنصار قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا أنا به قائم وإذا رجل مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. وإذا رجل مقبل عليه يعني يكلمه، فظننت أن لهما حاجة. قال: فجلست فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام، يعني يشفق عليه من طول ما قام الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل، ثم انصرف. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. وقد أكثر النبي عليه الصلاة والسلام الوصاية لأصحابه بالجار، حتى ظن الصحابة كما ظن النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة وصاية جبريل أن الرسول سيورث الجار من جاره. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت إنه سيورثه. قال يقول أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت إنه يورثه. رواه الطبراني. وعن مجاهد قال كنت عند عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاتا، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ جعل يكرر ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا فيه اهتمام الصحابة بما كان يهتم به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويوصي به. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، أي يؤكد على النبي عليه الصلاة والسلام حق الجوار ويكثر عليه في ذلك. يوصيني بالجار. قال ابن حجر واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو، والغريب أو القريب، والغريب والبلدي والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد. يقول يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها. يعني ماذا؟ المسلم، العابد، الصديق، النافع، القريب، الأقرب دارا، هكذا. فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها، وهلم جر إلى الواحد، وهلم جرا إلى الواحد. وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيعطى كلا بحسبه. قال حتى ظننت أنه سيورثه. قال ابن حجر أن يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره، أن يأمر عن الله حتى ظننت أنه سيورثه. الذي ورث ليس جبريل، إنما يأتي بالأمر من رب العباد بأن يرث الجار جاره. قال واختلف في المراد بهذا التوريث، فقيل يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. يجعل له، يعني كما أن الأولاد كذا، للبنات كذا، للزوجة كذا، أيضا للجار كذا. قال فقيل يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب. وقيل المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، يعني الأقارب، الوالد والوالدة والعمة والخالة، العمة ونحوهم ممن يرث الأولاد. هؤلاء لهم صلة ولهم ميراث، فقالوا المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، يعني يجعل له نصيب من البر والصلة كما للوارث نصيب من من البر والصلة، فيرث شيء معنوي ليس حسي، يعني يرث البر والصلة التي هي حق القريب وليس المال. يقول: وقيل المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، والأول أظهر، يعني يرث ماذا؟ مال، يجعل له نصيب كما للقريب نصيب. يقول: والأول أظهر فإن الثاني استمر، يعني الوصية بالإحسان والبر والصلة للجيران هذه استمرت، والتوريث لم يقع، لأن خشي الرسول عليه الصلاة والسلام، ظن أنه سيورثه، ظن أنه سيورثه ولم يورثه، وبقي البر والصلة. قال: فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع، ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ: حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا، حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا. هذه صريحة في المراد، فمعنى ظننت أنه سيورثه أي يفرض له فرضا وسهما في الميراث كما للأقارب سهم في الميراث. فالحديث فيه مبالغة وتأكيد لحق الجار، فتكررت الوصية من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكررت الوصية بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. ما هو المرق؟ الناس يحرفونه الآن في معنى مرق، مرق هذا الحديث فيه الوصية بمعاهدة الجيران والإحسان إليهم، يعني بتعاهد الجيران، فيه الوصية بتعاهد الجيران والإحسان إليهم. قال القرطبي في المفهم: وقوله إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، هذا الأمر على جهة الندب والحض على مكارم الأخلاق، يعني هذا الأمر مستحب ومندوب إليه ليس بواجب. قال: وإرشاد إلى محاسنها، أي محاسن الأخلاق، لما يترتب عليه من المحبة وحسن العشرة والألفة، ولما يحصل به من المنفع، من المنفعة ودفع الحاجة والمفسدة. يقول: فقد يتأذى الجار بقتار قدر جاره، أي برائحة قدر جاره. قال: وعياله وصغار ولده، يعني يتأذون أيضا، ولا يقدر على التوصل إلى ذلك، فيشتد منهم الألم والحسرة، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يدفع إليهم. وقوله فأكثر ماءها، يقول تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل وعلى غيره، إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن. ما هو؟ تصب ماء فقط، وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها، إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. قال: وقوله فأصبهم منها بمعروف، أي بشيء يهدى مثله عرفا. وهذا فيه أنه لا يهدي الشيء والنذر، النذر اليسير المحتقر، إلا إذا لم يتيسر غيره، فهذا يهدي ولا يحتقره، وعلى من أهدي إليه أن يقبل ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المؤمنات، الضبط بالرفع، أي أيتها النساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. قال القرطبي في المفهم: لأنه وإن كان قدره محتقرا دليل على تعلق قلب المهدي لجاره، يعني لم ينسه، لأن العدم أقل من القليل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وفي رواية: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. وفي قولي: إذا طبخت مرقة، فيه عدم احتقار شيء وإن قل، حتى المرق ما طبخت إلا شيء يسير. وفي قولي: وتعاهد جيرانك، فيه تعاهد الجيران وفيه استحباب التهادي بين الجيران. وفي قوله: إن خليلي أوصاني، فيه استحباب نصح الأحبة ووصيتهم، فيه استحباب نصح الأحبة ووصية الأحبة. إن خليلي أوصاني. والخلة هي أعلى درجات المحبة، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، كما أن إبراهيم خليل الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقول من يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن هذا خطأ وحط من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحبة لا تصل إلى درجة الخلة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ويحبه ولكن ليس بخليله، إنما اتخذ الله خليلا، يعني اتخذه الله عز وجل خليلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. هذا الحديث فيه عظم إثم أذية الجار، حيث نفى الإيمان عن الذي يؤذي جاره ولا يمنع عنه غوائله وشروره. جاء في رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وجاء عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها، أي صلاة التطوع وقيام الليل، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلان يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. كثر الصلاة والصيام والصدقة مع أذية الجار، النتيجة هي في النار. وعنه رضي الله عنه قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. وهذا الأصل أن الإنسان يصبر على أذى جاره. فأتاه مرتين أو ثلاثة، يعني جعل يكرر الشكوى من جاري، صبر صبر، ولكن فقال له انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق الرجل فأخرج متاعه إلى الطريق، يعني أتى بعفش البيت وجهازه فوضعه في الطريق. فاجتمع الناس عليه فقال له ما شأنك؟ فقال لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. قال فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخزه، وجعل كل من مر به يلعنه، أي يلعن هذا الجار الذي يؤذي جاره. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لقيت من الناس، أي ما هذا الذي لقيته من لعن الناس لي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لعنة الله فوق لعنتهم، فإنك إن لعنة الله فوق لعنتهم. فرجع الرجل إلى صاحبه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. وفي رواية فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا قليل من أذى الجار، لا قليل من أذى الجار، أي أذى الجار كله كبير وكثير. وقال عليه الصلاة والسلام إن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. وقال ثوبان رضي الله عنه إن ما من جار يظلم جاره، ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله، حتى ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. فالمؤمن لا يؤذي جاره. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبون أن يحبكم الله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. وهذا في السلسلة الصحيحة. وقوله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل، وهذا النفي إنما هو نفي الكمال. من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق فسرها النووي رحمه الله بالغوائل والشرور. قال ابن حجر البوائق جمع بائقة، وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغتة. جاء في رواية عند أحمد أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما بوائقه؟ قال شره. وفي قوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن لا يأمن. قال ابن حجر جناس بليغ، فالأول من الإيمان والثاني من الأمان. فالإيمان يأتي بالأمان، فالجار المؤمن موضع أمان وحفظ للجوار. وقد كان أهل المروءات من أهل الجاهلية يتفاخرون بذلك، حتى قال قائلهم وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال مسكين الدارمي وناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون لبابه ستر، أعمى إذا جارتي برزت حتى يواري جارتي الجدر. فخير الجيران عند الله خيرهم لجاره كما سيأتينا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء الجار الصالح. كم بقي؟ من سعادة المرء الجار الصالح، كما قال القائل: يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا ولم يعرفوا جارا هناك ينغصوا، فقلت لهم: كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من جار السوء. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، أي في الحضر، فإن جار البادية يتحول، جار البادية بجوارك في الخيمة ما يلبث أن يتحول، فتصبر عليه الشهر والشهرين والثلاثة. أما جار الإقامة هذا يستعاذ بالله منه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة فإن جار البادية يتحول. قال ابن حجر، قال ابن حجر: وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة، يقول ابن حجر في الفتح: يقول قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، يحصل امتثال الوصية الشرعية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله، كالهدية هذه مع الجار، والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، يعني الحال يفترق من الصالح وغيره، ولكن الجميع يشتركون. قال: والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول أو الفعل، سيفسره. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يجب فيه الإضرار. قال: ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف. قال: وسيأتي القول في حد الجار في باب حق الجوار كما تقدم. يقول انتهى ملخصا. هذا كلام النبي جمرة رحمه الله الذي يحكي عنه ابن حجر في الفتح. وسيأتينا كلام كثير وحقوق الجيران وأحوال الجيران. الإمام الذهبي رحمه الله عنده كتاب حق الجوار نفيس، سيأتينا كثير من الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا، نجيب عن بعض الأسئلة إلى قبل الأذان بعشر دقائق إن شاء الله تعالى. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يحاسب المسلم على أفكار؟ وهل هناك فرق بينهم وبين الوسواس؟ الأفكار التي تخرج، الأفكار لا يحاسب عليها الإنسان، إنما لا ينبغي الإنسان أن يطلق صراحة أفكاره، لأن هذا من تضييع الوقت ومن الشيء الذي لا ينفع الإنسان. ما يجول في النفس عفو، وما ترد على النفس من أخطار عفو. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس وأفكار النفس عفو. هل الجار الكافر يبدأ بالسلام والتحية؟ وهل يجوز دعوته إلى الغداء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في باب السلام. الكافر قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فالكافر لا يبدأ بالسلام، ولكن إن سلم عليك قال: السلام عليكم. هل تقول عليكم أو تقول عليكم السلام؟ هذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من يقول ترد عليه التحية وعليكم السلام، لأنه عليكم وعليكم ماذا؟ السلام. واليهود كانوا يقولون السلام عليكم، أي الموت. والرسول لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فأمر المسلمين بذلك، فقال: قولوا عليكم، أي وعليكم السلام. فإذا قالوا السلام وعليكم السلام. هل تجوز دعوته إلى الغداء؟ لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دعي من اليهود فأجاب. فإذا دعي فأجاب من باب أولى أن هو يدعو، أن يكون هو الداعي. يقول: ما حكم من يصلي تحية المسجد في مصلى العيد؟ هل يجوز؟ مصلى العيد ليس بالمسجد، والصلاة التحية فيه لا تشرع. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد شيئا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد شيئا، فمصلى العيد ليس فيها تحية، إنما الإنسان إذا وصل يجلس ويستمر في التكبير. يقول: ما حكم من سمع أذان صلاة العصر ولم يصلي متعمدا حتى دخل وقت صلاة المغرب؟ لا شك أن هذا الرجل وقع في إثم كبير، ووقع على خطر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية: فقد أوتر من أهله وماله، أي فكأنما فقد كل ما يملك من أهل ومال ولم يبق إلا وحيدا. هذا حال من ترك صلاة العصر حتى ذهب وقتها وخرج وقتها، وفيه وعيد شديد. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعناها عند العلماء أن يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي. فلا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة الموقوتة بلا عذر شرعي حتى يخرج وقتها. وهل يقضيها أم لا خلاف بين العلماء. منهم من قال: كل عبادة مؤقتة بوقت، إذا تركها الإنسان متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه لا يمكن من قضائها، لأن القضاء ورد في شيء معين. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا لم ينم عنها ولم ينسها. والإنسان إذا تعمد وترك عبادة مؤقتة لا يمكن من قضائها، إنما عليه أن يتوب وأن يكثر من النافلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن انتقص من صلاته شيئا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها الفريضة. ومنهم من يقول يقضيها مع التوبة، منهم من يقول يقضيها مع التوبة. والخلاف في ترك الصلاة شديد بين العلماء وقوي، من أعظم مسائل الخلاف. فهذا الرجل على خطأ، بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المنافق، قال: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت على رؤوس الجبال كذنب البقر قام فصلاها لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فكيف من يؤخرها حتى يخرج الوقت ولا يصليها؟ فهذا على خطر عظيم. يقول: يا شيخ، ما الدليل لقول بعد الصلاة الله أكبر ثلاثة؟ دليل أثر ابن عباس في الصحيح أنه كان يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كان يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والعلماء مختلفون في تأويل هذا الحديث الأثر ومتى يقوله، فيه خلاف كثير، هل كان يقوله في وقت الحر أو كان يقوله بعد السلام مباشرة يكبر ثم. أما التكبير ثلاثا لا أدري، إنما التكبير يكبر من يقول بالتكبير واحدة الله أكبر ثم يستقبل ثلاثة. المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الخضر نبي؟ الراجح من أقوال العلماء أنه نبي، الراجح أنه نبي. ما الدليل؟ قال عز وجل عنه: وما فعلته عن أمري، أي أنه من الوحي من أمر الله عز وجل، والذي يوحى إليه نبي أو رسول، هذا هو الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر نبي. والخضر ليس موجودا، الخضر ليس موجودا، إنما كان في زمن من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي على الناس أو على نفس منفوسة 100 عام وأحد حي. فذكر في زمانه أنه لا يأتي على الناس 100 سنة وأحد من هو على وجه الأرض في زمانه حي. انتهى الوقت؟ كم؟ 6 دقائق؟ تجاوزنا، معذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. عندي يوم الأربعاء إن شاء الله محاضرة في جامع الشيخ زايد رحمه الله، فلذات الأكباد، عنوانها فلذات الأكباد، يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. ما في أسئلة؟ ما فيش أسئلة؟ ما في ولا كده ولا كده؟ ما في ولا كده؟